هل يفهم من حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أن الخلفاء الراشدين معصومون من الوقوع في البدع؟ البدع يقولها مو في الخطأ، في البدع. وإن كان لهم العصمة في ذلك، فهل هي أحدهم أم لهم بالجملة؟ هل رأيت أحدا، الله علمونا شيخنا أنه بعض السائلين ما يصلح تجاوبه، بعض السائلين ها ترد سؤاله بسؤال، احنا نقول له هل رأيت أحدا من علماء السابقين أو اللاحقين قال هذه العصمة اللي انت قاعد تقولها فيه؟ ليش تفترض؟ يعني ليش تفترض شيء ها لا وجود له؟ ما أحد من علمائنا الأولين إلى زماننا هذا قال إن الخلفاء الراشدين معصومون فيه؟ إذا ليش تسأل؟ استحي ها؟ وخلي سؤالك إيش بطنك ولا تطلعه. وبعدين تقول هل هم معصومون من البدعة؟ ليه؟ هل تعرف أن الخلفاء الراشدين وقعوا في بدعة؟ جيب لنا أيضا. يلا أنت وشيوخك وجماعتك وقومك وحزبك وها روحوا جيبوا لنا إيش بدعة وقع فيها أحد الخلفاء الراشدين أو أحد الصحابة؟ جيب لنا. وعيب، مع أنك حتى لو لقيت المفروض أنك إيش تسكت ما تنشرها، هذا الواجب، هذا هو الواجب. إذا ذكر أصحابي فأمسك، محاسن اذكر، أما ما تذكر هذا دليل على أنه ما في عصمة وأنه لهم أخطاء لهم مساوئ، لكن ما تسمي أخطاءهم ما تصل إلى مرحلة إيش؟ عيب عليك والله عيب. فيتأدب السائل أفضل، وما في باس، حنا في مقام تعليم كما يقولون، يؤدب بعضنا بعضا في أسلوبنا. يا أخوان والله الصحابة المفروض أنك إذا تكلمت أو ذكرتهم أو هكذا هكذا هكذا فوق هناك، ما تنزل الصحابة لهذه المستويات، ما يصلح. أنت النوب تخطيت الصحابة ورحت وين؟ هجمت على الخلفاء الراشدين الأربعة يا شيخ، أعوذ بالله، هذه جريمة. فاتق الله، ما أحد، ولا نقول بأن في عصمة، لكن أيضا نتحداك أن تأتي ببدعة تنسب إلى أحد منهم بل إلى الصحابة عموما، ثم نقول لك حتى لو لقيت المفروض أنك دينيا دينك وعقيدتك ها تحتم عليك أنك تسكت ولا تظهره ولا تعلنه. نعم.